والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك، وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين مشركين، وهو طبعا هذا قول باطل مصادم الحديث، وهو قول أبي حنيفة. قال عمر يتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وما ألوت عن الحق. وفيه قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قال لي يا عمر تراني رضيت وتأبى؟ وكان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أن يعتمر أنه دخل هو أصحابه البيت، فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم. ويستفاد من هذه أو من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، وفي أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. وفي أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته. وفي جواب أبي بكر لعمر نظير بنظير ما أجابه صلى الله عليه وسلم سواء، دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى، وأن قلبه كان على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله فاستمسك بغرزه هو الغرز للإبل بمنزلة الركاب للفرس، والمراد التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. والمراد بعملت لها أعمالا الأعمال الصالحة ليكفر ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقال في بعض الروايات لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا، وما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وأن أبو بكر لما قال الزم غرزة فإنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. والذي يظهر أنه توقف يعني أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة ولكي تنكشف عنه الشبهة. ونظير ذلك في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي، وجميع ما صدر منه رضي الله عنه كان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه ولم يألو. وفي رواية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الحلق اشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون أمرتهم أن يحلقوا ينحروا فلم يفعلوا. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة. المقصود أنه قال هلك لأني أمرت ولم يفعلوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تتركه؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه ولست تارك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ عياذا بالله. فإياكم أن تخالفوا أمرا ولو أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون فيه هلاككم عياذا بالله وزيغكم وضلالكم وكفركم. لذلك قال فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. فتنة ما هي؟ الشرك. إبليس اللعين ترك أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا، فكان في هذا أن طرد بالرحمة الله عز وجل. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، منع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أكل، قال لا استطعت، شلت يده، مخالفة الأمر عظيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله. لابد أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أوامره. ماذا فعل عمر لما هو لم يترك ولم يفعل، ولكن مجرد أنه في شيء من الاعتراض لم يسلم تسليما. لما ذكر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألم أخبرك أنك أتيه العام؟ قال لا. قال فإنك أتيه فانظر به. ثم سأله أبو بكر نفس السؤال، قال له ألم يقل لك أنك مصوت أتيه العام؟ فقال لا. فكيف يعني هذا؟ قال عمر يعني لا. نفس الكلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاله لأبي بكر. قال لكن أبو بكر سأل عمر نفس الكلام، أخبرك له أخبرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه مطوف مطوف به قبل يعني هو الآن هو قال سؤالي وجمع سؤالي وقال ألم أخبرك أنك أتيه الخوف به؟ قال بلى. سؤال آخر أخبرتك أنك أتيه العام؟ نفس السؤالين تكرر في مع أبي بكر، فقال أمرك أو أخبرك أنه كان مطوف به هذا العام؟ فقال لا. قال إنك مطوف، سيحدث هذا. ولكن هو في الجملة التي قبله هو كان أبو بكر ما يسأله ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، هو أصلا قد يعلم أصلا أنه يعني راجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه، ويسأله من قبل هل أخبرك أنك في هذا العام؟ يعني نفس الذي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تماما بلفظه ونفس الرد حصل مع أبي بكر. كله كلام عن الماضي. عن الماضي. نعم. في هذا الحديث نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت القارمة، هل أخذ أيضا بوتا؟ أخذ إيش؟ بدن. الله أعلم. لا أعلم. و في فضل المشورة وفي مشورة النساء أيضا، لكن النساء تشاور المرأة وتخلفها، تأخذ بعكس ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أم سلمة لأنها أم سلمة رضي الله عنها، أما معظم النساء اليوم فيعني على غير عقل وفهم، فإذا كان الإنسان يعلم من زوجته رجاحة عقل وصدق نصح وعلم ودين ونحو ذلك قد يكون عندها رأي، لكن لا تمشي وراها في العموم، لا تمشي ورا المرأة وتجعل لها زمام الأمور. خالد غالبا ما شافت مخالفة، أحسنت. تعجبني يا أبو إسماعيل. لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى، يعني إيش؟ يعني الغالب أن المرأة إذا ما فيها طيش وفيها سفه، ما فيها نعم ما فيها عقل، وهي ناقصة عقل بنص الكتاب، فهي تضيع عقلك بعد، مو فقط هي ما فيها عقل، هي ما رأيت من ناقص العقل أذهب للب رجل عقل، فهي تذهب بعقلك. مع ذلك المرأة ينبغي أن تعامل على هذا، وإذا فتحت لها المجال لأن تأخذ بمشورتها وتأخذ كذا تعظم وتأمر وتنهى، وهذه مصيبة، تضيع البيت، تضيع حياتك إذا تمشي وراء المرأة، تضيعها أنت القيم عليها. الرجال قوامون على النساء، فأنت لك القوامة ولك الكلمة، لابد أن تكون رجلا. لأني أنا أقول هذا لأنه الأمور صارت رخوة جدا، ويعني المرأة تعرف كيف تؤثر، لا ينبغي أن تنتبهوا لهذا، وخاصة الشباب المتزوجين جدد لابد أن يكونوا على حذر، الجديد هذا ينبغي أن يكون، لأن المرأة ترتبه تماما من البداية. مين الجديد الهين هنا؟ أبو قتادة هنا. لابد أن تكون حاسما قويا من البداية. لا لا تخاف، هذا واحد انتبهوا بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. الآن يعني شاع على وسائل الإعلام أنه ستحكمون المصرانية يعني بدل بشار، فهل يعني إذا سمعنا لها نقال؟ الله يعافيكم، إن شاء الله مع أهل الشام إلى خير بإذن الله، إلى خير من بشار على أي حال، امرأة ورجل ستكون النتيجة أحسن من بشار، وهو بشار من حكمه ما امرأة وشوية نسوان. نعم نعم، هو يمشي أصلا ما له رأي ولا له شيء، كله هو دلدول. يا إخوان هذه الأمور أنا يعني إذا جاءت ونصحت فيها، أنا أنبهكم بحكم خبرة طويلة ومعرفة يعني بشؤون النساء، ما أقول هكذا يعني شيء كذا عابر، فانتبهوا بارك الله فيكم وخذوا بنصائح، يعني لأن كثير من البيوت تفسد ويفسد الأولاد وما ترتب على ذلك إذا ما كانت في قوامة وكلمة واحدة. لا يمكن الآن السيارة فيها كم سكان، فيها كم مقود للسواقة، واحد أو اثنين، لو كان في واحدة ثانية هذا يروح يمين والثاني يروح شمال، تظل إيش يدخل في الجدار ويدخل فيه، تحصل مشاكل كبيرة. هو واحد واحد بس مين يستمر؟ أيوة، فالواحد هذا لابد تكون أنت، وإلا اختلت موازين صرت يعني إلى شيء يعني تعيش حياتك كلها في دمار. ولا تعلم زوجتك بما عندك وما تأخذ وما يأتيك، أما كل صغيرة وكبيرة. لا أنا أقول أن فعلا النساء الآن يعني تعلمت من أمها وكذا أن الأب يعطيها كل شيء ويسلم لها، كونوا مثل أجدادك، وخلي أباءكم الآن، أباء ذو خربوا الأجداد والأجداد، لا كان الرجل رجل وله كلمة مسموعة وله كذا مهاب، المفروض المرأة يعني تكون على هذا النحو، إذا دخلت قبل يده تلبس تخلعه النعل، تلبس النعل تكون يكون قويا ولا يعطيها المجال. إذا أعطتها المجال ركبت، وإذا ركبت لا تنزل أبدا. والله تكون مثل أجلك الله الحمار ركبك، انتبه خلاص لا يمكن تنزل من البداية، انتبهوا تكون شديد. لا أعرف واحد كان يعني المرأة ودلعها وكذا والأشياء، هذا الشيء، والحياة ومصيرة الحياة ومسيرة الحياة شيء آخر، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم. واحد كان يأخذ رأسه آخر الشهر في مزرعة نفسه، يأخذهم ويسلمها إياه، ما يعرف شيء، كل يوم يأخذ حق باقي الدخان، يأخذ من حق باقي الدخان كل يوم. نعم. وإيش كان عمله؟ ما مسجد هذا رأسه يعني. نعم. أظن يعني كثير من طلاب العلم يعني زوجاتهم تود لو يترك طلاب العلم ويشتغل يجيب 2000 ليرة بالشهر وكذا يعيش حياته، يعني هذا أهم عنده يعني، لو يعني يسمع كلامها مصيبة يعني ما تريد كلها. هو حياة الناس كلها أنت المفروض تقومها وتعلمها وتربيها وتشعر هي بأنها يعني تزوجت أسد. والله في واحد يقول لي أنه زوجتي تقول لما صفعتني كف شعرت بالرجولية بالرجولة وشعرت بكذا وزادت شهوتي تحركت شهوتي. المرأة تحمل رجلك صاحية تريد تمشي رأيها، لكن إذا رأت رجل يزداد في عينها. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه أمور يعني مهمة ولا يستهان بها بارك الله فيكم، ويحتاج الشباب إلى نصائح الكبار. ما لأن المرأة معوداها أمها أولا بفعلها وثانيا بقولها، فهي تربيها وتعلمها أن الرجل افعلي كذا وسوي له كذا، والرجل على حسب ما تعوديه، وزوجك على حسب ما تربيه، وهي اللي قاعد تربي فيه، وهو درويش طيب يعني ياخذ الكلام بظهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صاحب يوسف، انتبه للنساء تريد كلام تقول كلام وتريد آخر، لابد أن تكون واعيا مدركا للأشياء، وبعد يكون عندك بعد نظر. لا وأشياء تسمع من الرجال أشياء غريبة جدا، واحد يقول إذا تكلمت معه تزوج بالثانية يقول يا أخي إحنا قادرين على واحدة، أعوذ بالله، رجل تقول أنا قادرين على واحدة، كيف تريد تكون أمة أنت وتكون رجل للأمة وداعية يا الله تمسك دولة تمسك كذا، كيف أنت ما قادر تقود امرأة؟ إيش هذا الخرابيط؟ لابد أن يكون يعني الرجل رجل وواعي ومدرك. والله مهما كان صغيرا وهي كبيرة، مهما كانت كذلك القيادة تكون بيدك. وفي الحديث أن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول وحده، وليس فيه أن الفعل أبلغ من القول مطلقا، إن في إذا انضم إلى القول كان أبلغ وأقوى. وذكر الحافظ أنه يجوز مشاورة المرأة الفاضلة العالمة الفاضلة العاقلة هكذا، ونسانا ما في واحد منهم ما في واحدة منهن تنفع للمشورة، بل العكس. شوف وين، لأن الشيطان معها مباشرة، فهي يعني أخرجت إبليس، يعني لولا حواء ما خالت امرأة زوجها. انتبهوا، خائنة هي أصلا، ما تنصح بمعنى خائنة من الخيانة المعروفة في الفواحش، لا، أنها لا تنصح نصح تنظر لمصلحتها، لا تنصح نصح خالص لله. لذلك حواء ما نصحت لآدم عليه السلام وهي حواء، واضح ولا؟ نعم. ها أهل أذربيجان النساء قويات هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. حتى في فارس. الرجال قوامون عندكم يعني؟ أسد علي في الحروب نعمة. نعم. إيش؟ طلنا عليكم وقف لا احنا دامنا لسه قراءة القصة لفوائد القصة هذه من كلام ابن القيم كلام رائع جدا في حكم قصة الحديبية بعض فوائدها. لا ما هو القضية في الأبواب، قضية القصة هذه قضية مهمة، ممكن الأربع أبواب تأخذهم في دقيقة واحدة ما في إشكال. طيب نروح نرجع نأخذ ومجدد معاذ. طيب هذا الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.